بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله حجب التوبه عن صاحب كل بدعه حتى يدع بدعته. وقال صلى الله عليه وسلم: من غش امتي فعليه لعنه الله ولعنه اللاعنين، وان غشها ان تبع بدعته يعلم بها ويدعوهم اليها. وقال صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي روايه: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي روايه الامام احمد: من صنع امرا ليس عليه امرنا فهو مردود. فأمر البدعة أمر خطير جدا. وبمناسبة زكاة الأخ لنا فسكة ويسخر لهم نقرأ، والحمد لله الذي جمعنا على في هذا المكان مع المؤمنين، ونتذكر في الله تبارك وتعالى، وندعو إلى اتباع كتاب الله والسنة فضلنا، ونسأل الله تعالى أن يبارك للعرسين وأن يجمع بينهما بالخير، وأن يجمع بينهما وأن يرزقهما الذرية الصالحة. الآن غادي تطلع بموضع مهم جدا، وهو أول واجب على المكلفين. النبع الهدى الذي صلى الله عليه وسلم أمر بطلب العلم، ولكن العلم متشعب كثير والعمل قصير، الأشغال كثيرة. إذا خصنا ناخذ من العلم الأهم في الأهم، ننجو من لا يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم. شكون لا العلم لا يبدأ ولا يبدأ من الفقير نفسه قد يتعلم الحجة، الفقير يبتدي هذا الوقت من الغسل التي ما يستطيع هذا يبتدي عنه شتى قرصه. ومن تحيد ذلك استعداد يعني خمس ايام لمن لا يخشى ولا غبون يقيم الزكاة، مجال الفقير قال الطلب العلم الزكاة والغسل الزكاة، ولكن العلم التوحيد العلم الفالد واجب على كل واحد ماشي عرف أن يقيم ماشي الظلاء مجال الفرائض، يسير الشرب الظليل، يسير الأركان، يسير الواجبات، يسير الاستمتاع الظليل، يسير ما تجبر. كذلك التحريم اللي يسير ما تجبر التحريم ما تخسر ما يتقاطع التحريم ما يتشد زين. يقول الكريم غيوم. بريان سير تحقيق العبادة. هنا نحقق العبادة. قال الله تعالى أمر الله تبارك وتعالى بالتقوى. نحن الإسلام يخصى التقر في الرب بين إذن حوى أن امتلك الأوامر بسبب النواهي. أن تكا أن سعي ما سيدير فيه أن تكا تكيرنا خطرها. هذا الإسلام اللي غسلنا من ناس يشغل مشاهد النار في يدنا من يسد هناك تسي يسد هناك تقيفة من يسد هناك تسعى يمشي نعاية جنب بغير ومشارك قوزات قبل وشبه يتقبل في الناس بس العقل وما الناس يربي المبي يزوز ما يتقبل. وعريف ما أقول أقسم له يخسى عن يتين من يأخذ حكسي ربي. فقد قال ربكم عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ولخلق ابن بنادم الجنون خسرت عبدي خسرت عبد مشيت عبد مصابي التعب ما خسرت عبد اشكرني عبد ربيع الشياطين العباده نصرد ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. وذكر غير رزق معناه اكلت مزاق وذات الطعام ارشاع وراح احتاج جاع انت اذا كنت ارزاق انت اذا كنت عوان انت اذا كنت طعام شوي يا للقوي اقتل. قلت خلقنا لعبادته وتكسب لرزاقنا خلقت في ربيت كسلاق من الارزاق ولكن لابد من السبب لابد من السبب انك الا يا مصوفين انك يا فرح حد في مدفع الله لو توقفتم على الله لا رزقكم كما ترزق الطير بعد خيمة الوطن خذ يطلع يا حبيبي هنا في الليل تبعك وتزرق لنا محمد ما في يوم خدمات الناس على يمين القطاع وسلم الناس ما بتشيل مخسر يرجع للقبيل انت ترزق الطيور الناس هذا وقت فهم الحديث مش شبي لا تسمع لا ترى ما يناعش في تتيلا تتيلا من الرزق اختيار شتي اذا انتقلت مين حتى لا رزق قلت ولا يكتب هذا الملك تعبي مبادقين تعبيه عمل رزق الموت شيء عمل رزق العلم انا بقول لك ما بقول الدور يا الاخوي تيني هذا يمشي الدابين من غير واجب انا ليه رزق الناس بتعيش ان كان لا غير غير واجب انا ليه رزق الناس بتعيش الله رحمه انا يصير سيدي ربي يصير نبي يصير كنيسه يصير الحلال يصير الحرام يصير البدعه يصير السنه يصير الشرك يصير التوحيد نبغى الشرك نبغى البدعه نحب المؤمنين نحب العلماء نحب نبي ربي نحب الانبياء ما إذا تبغى العلماء هذا شأن نفوخ نفوخ يشكو العلماء ورفت الأنبياء والله العظيم مو الناس تبغى العلماء مش مسلمة مشهور العلماء بأيدي وقمت الأنبياء يقول إن يمكن وقمت لكن نفوخ نفوخ العلماء لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها وإن كانت من شرب نادم أدي شمل القصر لن نصدق التاتي لجل سور يمكن تكون ثلاث نصف دقيقة والنين موت يمشي لنا أجلسة الموت والنين غشا لجلسة الموت نين موت فكسدة لجلسة الموت كل شيء تأجل كل شيء غير صدر اتقوا الله واحذروا من الوقوع اتقوا الله سيدي ربي معناها اقتلوا سيدي ربي حكم مغفور النون للعذاب سيدي ربي الشام اين وغناء كنقص ان منها اي لجان تقوى خيرون التقاء على الشر اين وغي التقاط لعقد النون اي التقاط لمن النون أرغمي إنت الهو خطأت سيديرك سبحانه ويعقد حياتكم يخلع حياتكم من الألم يتعرض المشاكل ويكدر سواسراتكم فإن العبد إذا خلص العبادة لله لازم أدت العبادة خالصة يمشي الله وعمل على بصيرة ولكنه تقبلني لهذا السلام العلم إيسا كنا قبلني لأنه مدرسي على بصيرة معناها لا علمي شمال الرفع الجماع لا يحل للمؤمنين ان يقدم على امرين حتى على ما خلق من الله فيه ولا في زيادة انتصر السنة الخاص اتسير في كشور مرضي ايسي حلنا ودا لا مدرس حلنا ايسي حلنا وخلاص شرمين به مد العرب مش هذا انت تنصفي على بصيرة بما شاء الله على لسان رسوله حين نقضي الضغط سيدي ربي يلزم للبارئ السلام شوي الضغط سيدي ربي القرآن لازم مثال ويشرح القرآن أم ظلة ما بس القرآن يساقي معنى ربعان الكعبي الدور كل العاشر لا ولا ديني يعطي شرحان الرسول صلى الله عليه وسلم أشوفي عن سيدي ربي سيدي ربي القرآن ملاحظي صريحة قرآن سنة قال القرآن خزوية حيد مختصات صرح نفس ولقد يصرح بالذات إنك رجل الرسول ما متشرح وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإذا ونا يخلص العمل في ديال الشاش العيلات هم الجهل هذا العربي لا بعدي قال النور هذا العلم ونا يخلص العبادة في ديال فيه يتمنى بفعل لنا سعيدة وطمأنة في الدنيا ولا جوبة في الآخرة معنا يسعدي الدنيا يوجه بالإخرى هذا الشيطان يقفز الزمان ولا تكون مكتب الزمان هذا النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان هو الذي يشرب بشماله ويقفل بشماله هذا النبي صلى الله عليه وسلم تفيا المنافق قيمت سفلة الدوشي أرد تكتب الزمان الناس نخشي الثلاث الناس الغير تبتع الوقت الناس اللي ذلك هو قردوه من الإقارات هذا إخبار اسم البعض لا هذا هو الأخطر بأن الأرض مسرعية شراء الناس لكي يعني الإمام في الخميسة اشتكسر هذا الشرط الزمار نغاس سيسة أو نغاس حديد لكن ما هذا يأتي من الحديد يأتي الجسر الزمار إلا شراء يأتي الله على عادي ما رأيك يقول خسد غير سليد اسم السيمول خطو الجمعة يخلوسة أكشف الملعب أكشف الخلاص يقول راسي خسد غير وغيرت لكتي والسنة دي زغل فلنك أنت عزربيت عزيب يسن زغل إلا السبع إنها فلنك كيف ويجد برد بدن دي ما يسريح هذي سريح يسن هذا يقول هذا ما يزيد تدسل في البطاقم هاي عزيلة تبكي هذا قلت له تبكي سمعت هاي شرطة تبكي تزرق هكذا هو الذي تبكي خمسة هم تصابت هزر والله العادي ما ليش لا تاني حسوني يا واسمع وإني شفقي الدنيا فلا ألزى ولا أتعدى من حياتي من عذاب الله بالإخلاص هو اللي شرط في الدنيا أم اللي تعبد من نفس الإخلاص لا يحجب لا رية ولا سمعة ولا مخالفة السنة ولا شيء أبدا أشوف اللي تخلق بالأعمال أدي سبيل خمسة شروط خمسة الشرط الأول نوع اللي القرآن تضمن الشرط الأول أن تكون مؤمنا إن رب سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن هذا الشطوة السين هذا في المشرك ما يجب له مشرك مؤمن إيه إلا هذه ذات ظلمت ضد الوحي أي أعتقد ظلمت بل يظلم جعل بلغتين مؤمنين مشركين وما يؤمن أحدهم وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين حاليًا النجم الذي ثلاثة تيجي الشرط الثاني الشرط الثالث أن يكون العمل مشروعا هذا شيء مربي العمل دام لك الشيء مربي أديك يا مرضي لا شيء مرضي العمل يطلب هذا كتب ولا تطلع قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من دين ما لم يدن به الله وقال لهم فيلا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ابتل والنادي من شان العبادة ما شيء الدين ما شيء الدنيا والنادي من شان العبادة الدين النقل إذا يتبتل هل العمل يصير ضد شرط إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حسب التولة عن صاحب كل بدعة احتاجها لبدعته يقنع فيها بالتدخ في النت كذا بدعة أرضي إزري بدعة فهي تبغى تصدي بشيرة شرط السلمة أبدالكم مع البدعة نجسة هذا البيت يجب أن يجب أن يكون أكيد أن يكون أخضاري كده كان مزولة بالله هذا النبي تشبيه عن البدعة الى المدعة هدفت الطالب وله واشوفه العاصي اقرب الى الله من المرتدية والنيت تاع سوري اللي ما ناسيش يدير الضيق والنيت الجلبي تاع سوري اشكون عارفين شنو تاع الصاب وهو تبيع لنا شيء من الخير باش نزاد عليك الدو مقابلات من صحبة تاعها يا دارت يا دارت يا دارت يا مزيان واثنين ولو لي ولو الناس عم تعمل استقبال ان شاء الله ربي العقول تميز وانت على الصوت اي انك لا يقدر ان غير جريمه اما اصدقاء في الباطل والمسلم غير جريمه المسلم غير جريمه شكرا السبعة ان يكون العمل خالصا يمشي الله الذي يمشي الله غير غدا حمشي اقول الناس في ربي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء رشيقه الاعلى ولسوف يرضى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربي احدا ليس كان شركا في ربي هذا عباده السؤال شكرا خمسة ان يكون عملك موافقا لعمل الرسول صلى الله عليه وسلم في القدر والكيفية معنى هذه لي انشتوتي لا فيه دارك بك حشر الدعي لجال شروط العمل يصلح على الدعي يصلح مقال يصلح العمل يشوري خمسة شروط الدعي وده يتخبر في ربي حشر فلا أنسى ولا أسعد من حياتي من عبد الله بإخلاص واتكل عليه في جميع أموري شخص يدير بي سبحانه جميع الأمور شخص يدير بي جميع الأمور هذا الرجال لا في الشيطان النار قال انت لا في شغل ولا في الوظيفة ولا تشي حاجة أبدا كلام بس يدير بي اشكون لو سيدرتي وتوكل على الحي الذي لا يموت خيرا وما يموت اشكون لو انت اليس الله بك في عبده وبدون مخشتين شاين الناس الفضيله ان عايش لك شاين الناس شاين الناس راح تقضيب ما راح تقضيب نتوي فرق مكان لا راح تقضيب اكتني اقول دفع اثنان ليش دفع ما ليش الله يا رملية لا اكتنين علي ويوسف علي ويوسف اذا في تصميص الخمس عبد الله حسين نعرف ما يكتوه يمول ابراهيم نسيني غمال نعرف ربي زون يسوس حمال سنين نشاو يسوس وثان لي ولا يليه من جرس الوضع وقت الشر مشي لشان البوفري يعني لهم اللي بقى اسمح فرادي مش يوم ان انا مش مقصر مصر ولا كل شيء في الدنيا عشان انا الطريقه اللي نفس اللي كان اسمها اللي كان في العبد طريقة ان انا سبالة في الجناء ان انا يبقى تنسلوا انا تشرفوا بيا طريقة تبقى انا حسدي القبور انا مثل هذا انا راح اقضي بلع نعم وراح اقضي بلع قبور انت تشرفها أنا حتى ليش كم شنو ولا زاي دوم ترى مارون وبيت كم شنو ولا دوا ساق تنش وجد يتعلم عليه وما ما قلنا لهم يتبين لعلق قبه به هذه علق لبن خفوف شو استجاب سبحانه وهذا لا ينافي عمل الأسباب ماشي معنى إليه تغفلي لا أتي السبب شو تخبر به أعطيها ودوكه تجني وتروح السنة جاء إلى سنة دين إذا تيجي شغلي ده بس الخراب ده إلا شتتي الخراب دي شتتي نجح الاعتماد على الأسباب جهل لا نقول أسباب جهل والاعتماد على الأسباب كفر وليس الأسباب اللي يخلص في الدنيا في مثلا هذا ما يرجع والنبي اعترف بخلاص لا هذا كفر يعني بني اعمال الاسباب ويتوكل على خالقها وخالق كل شيء هذا يعتبر ان يخلق الاسباب يخلق ما يخلق الاشياء ولا أشقى وإن قلت سعادة هذه مخيف البيت لك ولا أشقى ولا أكبر كثر من أقل إيمانه وإن شاء الله قلت شقي شالوا خير أمر نبي حزن من وتعلق قلبه بغير الله يعلق البنس شرط يدير قدس سبحانه وتشتت شمله يبقى ربي الله يزله ما هو دين في عليه وكذا لين لا تملى لا يستقر له قلب مصرف مين مصرف حدا ولا يطمئن الى الخير ولا يوفق الى عمل خير عبودية الله هي السعادة ما يجي السعادة في الدنيا في الإخلاء عبودية الله أتعددت ربي خسر الدورة ثلاثة وثيان اكثرت عاش من دخل عبادنا من دون الله قالوا لنا يتابع ادنك يدوس ويكفس ودخل عبادنا من دون الله هم عيدا تنسوا تامو الناس يدعوا في سبحانه ولا قد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والكيكة التي يتجيها الآيات تجيها يا ابني تعبد ربي تجتنبوا لا أتعبد ربي تجتنبوا وما تتدير الجهاز الذي يتعبد ربي تجتنبوا من جميعنا فعبودية الله السعادة وهي الاطمئنان فإن القلب إذا تقطع مع عبادة الله القلب الكريم بتقفي العبادة لم يكن شيء عنده أحلى أحلى من ذلك والغرس اللي شافهم أم العبادة تدعو فيه ولا أزل ولا أمتع ولا أطيب كما أن الله سبحانه وتعالى يصرف عن ذلك الشعور الشعور ليك أخذ يبضي أمام الضيء لا تسكر في المطرق يمشي لك تسكر في تبليش قال تعالى في حق يوسف عليه السلام كذلك يصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وفي القراءة المخلصين نحن المخلصين والمخلص العباد يسجد يربي المخلصين والنبي يسجد يربي لك مخلص فضل وضاب يسجد أي قال المخلصين الله يسلم يقول المسافة تحت الجهل يتلك الغلس العبادات يتلك الغلس البحث المسلم يتلك خلقك فعبادة الله أسمعوا أسمعت المسجد الله المشارك لن يغفر له العذاب من الناس مسلم ومن اللي أما قد يغلق ثورة إما ثورة من اللي يغلق لك ميزات خير من العذاب من اللي يغلق بيها أشخاص سلال نعاوده لو يديتهم لو يديتنا لو يديتنا لو يديتنا زيادة لو تسينا عيد وفي هنون غير اختراع غير تشتفين أنا وذكر صريح حسن عبادة الله وطاعته واسمع شحب عبادة سيدربي قاتل سيدربي وكتل يومي والتعلق بي بعد مسائل ذلك انت بعد ترضيه وضعت تفتت الأوامر إذا ينشلنا تركب نحكينها يجي لقلب الاستدار فيه كل ذلك سعادة مطمئنة وحسوبان هذه السعادة نعيديا نحن نقلب لك بخلاف ولكن من عقد غير الله أو تعلق قلبه بغيرها بخلاف أنك تعبد الشغل ربي نغيب لقلب الشغل ربي أو اشتغل بغير مولاه لا شغلة يرد سبحانه فإنه لا يتأه له بال وسيح لا يبدع إلا إثماء لا يبدع ولا إثمائن وسيح الصع فدائما في قلق وشقى وخط اضطرار دائما الخلق دائما الشقى دائما اشتبدا دائما اثماء قال شيخ الإسلام بريتانيا رحمه الله نشرح المخرفي اللي ما يدرك جهاز الصوتي ويمكنه دي الخصيص من العالم خالد شراط العلماء يعتبر الصوتيالية شيخ الإسلام في الدنيا يخيط محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بدخل نقطة في نقطة المتابعة في حق طالب المال بعد كان إنك معناه يصول عليهم دخل ليسين للمال وهذا ايضا طالب المال وهكذا ايضا طالب المال فان ذلك المال يستعبده ويسترقه وهذه الامور نوعان انه لو ان اجمع المال اشتري المال اشتري المال العربي جسم خالد وقلت جسمي المال والمقصود يخشى ان المال تنزع الدم وغيون ما احنا كنوي ما بشغل المال غدرنا من يغيون السماء رجل لا بد ان يشرب المال تيجي انت بتشتغل لما صفح لحي بس صفح عنيد الشد صفح عنيد انا ايش اوقع مسجد اصفاق يوين نمزي يوين نمزي لانك انت تسجل صفح خاشينا في مجلس يعني أدو الشعبين ذكر سنة يعني مؤمن أدو ذكر تعمل حسن الله يتقن في جربي ويتققشين دي جناو الدين دي أسنة يعني مرتقين يبني إذا ما عرف شد شد تعمل شيء بسكي هذا تحرشين هذا تحرشين منها ما يحتاج العزيمة إن الطعام يصير مسكن ومنتحيه ونحو ذلك لما النقص نحتاج النقص يشيل ونحتاج جع مثل مثل هذا الدوين لا ما يشتع ما يشتع ما يشتعل ونحو ذلك فهذا يطلبه من الله ويقوي له وتبغي أتنسي بربي أدخش نعم نفس الأسباب يكون المال عنده يستعمله في حاجة دوني مسيرة حماية لم يركبه إذا المال يجي في من نفسه المهملة بس نريد أيوة تغفتها ما أخذ من الشهادة الحمل ذاك ذاك ذاك ذاك وبصفه الذي يجلس على يدي إذا المال عن شبيت يعطيه دار دار ليش أما ما قلت يد شبيت هذا تحت هنا بل دي منزلة الكنيس إنك إذا ما نفسه الكفينة أديك تخبر الحاجة وصفه الذي يقضي في حاجته من غير ان يستعجل وتقول هل الان نمشي قال ما مش للعبد عادي انت قلت شو اخلاق الجمع تبدا اذا استوى الشروع جزوعا تقدر بك ان تسجي حرقات خلق في ديربي واذا استوى الخير ما معك تقدر بك قناة الزكاة ما تنقي من عوليات الزكاة ومنها ما لا يحتاج لعبيه لأتي إلا ما نحتاج جمهور غنى إلا ما يحتاج أخذ لك أن الجمعين من ستة 200 عام إما لي 200 عام؟ عادي مجمع ده أتشير 200 عام إما استغرق 200 عام الله أمنا تقول الدول لنا ستة بعمية نوتي بكواس تاني شغلت وإني ما لي يستغرق ستة فدل لي معنى شيء لا تدري كيف تستهل لخرطية يستخدم يمضي على الدنيا فلا يمضي عليها مش يمضي على الدنيا دي معنى جل خلال ستنا ما جاية كل مرضى ستراب ميها فان كشن إذا الدنيا لي خلال دي معنى بزع إنه ما نضيع أصابي ويمكن الحاكم إنك إقصاد تشري الدنيا فان ولدي عيش أبدا أو تشري الأخرى أم ولدي تسكى ولكن سنصيبك من الدنيا وأعطيك ما أحسن الله إليك يمشي الدعوة يقرب الخير قد أنجم من الخير أدوه تشقف بالعقيد لغمية المريض غير تنجح لغمية كل شيء ولا يمني معناه الدرس الحلم ذات الأعمال تخسر دوني سافي من ذا يخدم قلنا إذا أخمي لكش الجولة ما غير ما يبقى معناه فسد الدنيا الدرس الحلم ذات الأعمال لا يجب أن فسد الدنيا فهذا لا ينبغي إلا ومنها ما يحتاج به إليك إلا أنه يحتاج شخص الشرعي قبل النظر فهذا لا ينبغي ما تعلق قلبه به يخسر قلب هذه التجزي ما يتم نشري فإذا علق قلبه بصرا مستبدا لك أديه المال اسم الزع وقلب لك إيش المال زع اسم خلص وربما صار معتمدا على غير الله إيش معنى؟ يعتمد خلبان أنا أسمع الكل القائد إلا جاتي وصرف قدر الصرف ويجوز زغنيان يجب وتسمر لك من ذلك ويموت اللي تتعمل خوش تموت مغول اتمت إذا انت شو غالي في كل شيء اتمت لك يجب قمت خوش بقبل يموت اسمعت الكفر والهدي نعتمد على غير الله مش الان كيف يصدر شكك ما في اقمشة لا يبقي ما هو حقيقة العبادة لله السيد تركيز المال اسمح العبادة ما تقول غشتون ولا حقيقة التوكل على غشتش انت وكو اخشي قربي بل فيه شو عبادة من العبادة لغير الله الذي اشتغل تتحقق شوي العبادة غشي قربي وشو عبادة من التوكل على غير الله وهذا من حق الناس من قبل الصلاة العلماء وادغم من قبل الصلاة العلماء تائس عبد الدينار تائس عبد الدرهم القاطف الحاملة وهذا هو عبد هذه الأمور معناه يخسر والناس تعبد ندرين يخسر والناس تعبد مش خام يخسر الناس تعبد الحامل صار والحاملة ما يدي جان الحاملة اشتدى من الحيوان لحشيها لازم يغزل الدرسي الجنة يبقى لك عمل ملاك اسبيع فإن الله إذا عطاه إياه رضي ولو غير الملك سبحانه الملك البيت الملك بشك ورسكي شيء مشكي شلمان يضح يضح في البيت وإذا ما نراه إياه ساخطة ايه وش حدا ينتس ليش حدا ينتس ورسوله وحاكدا كده يا راطي مش حدا يشتغل ايه خمسات لا اما اليمي السي شلو في الجميع الحق يا عباد الله اتقوا الله وتعلموا من امور دينكم ما بيه تسعدون تقوى سيدردي بزادي سيدردي اختوصنا في الرشوي صبين اختوصنا خشوية تعلمات الامور الدين ازوار التوحيد ناس ماتي غناوي السين توحيد وتسليم ولا نديك سليمان تظهروا يوم شو سلموا نجي الله غناوي السين توحيد توحيد اربعة توحيد الله تعالى في ذاته وفي صفاته وفي افعاله وفي عبادته وتوحيد الاتباع بالرسول صلى الله عليه وسلم لا شيخ طريقة ولا طريقة ولا سوية ولا شهادة وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اشفوا عبين على الامور ديننا السعداء في دنياكم فان سعد في الدنيا والاخره في التزام ما يحب الله ويرضى مالك الا السعاده للدنيا سعاده للدنيا الاخرى اين الحب في جرتك حبك الشر اين في جرتك حبك الشر وهذا في تدير بهذا استغط نمرت النار ونيد غلط به ففي الحديث من أحب لله هذا يتقوم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استثناء الإله المسلم الغيش تغطش من اسمه والناء والإنس يدكس والناس يحبه ويوم الجنس الجامعة تأتي ماذا بتحبه مقارنة بأولاد الإسلام اللي فرية ويجيس يجامع لنا لا محبة لا سماع لا تشيء أبدا يجيس يجامع لنا هو هاتنا قدر لما يحبلنا يلغل يقدرنا الناس يرقي واعتصموا بحبل الله جميع ولا تفرقوا سبسر يرقي واعتصموا بملك سنتك والجماع نبدو واعتصروا بحل جميعهم وانتصروا بحل نبدو الشيء ولا تفرقوا تفرق وشغل الكتشف وعمريت الحكومة ما عميت انت تغرق والناي حبا لله وارغب النور الحنين يخطك تبغل والناي حنين يخطك تبغل مقابل اشتدام المن وأعطى لله لذا تشكي لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وفي الحديث وذكر الإيمان الحب في الله والحب في الله صح حب في الله أما الحب لجمع فلان وفلان والعنوان كذا الدفع في العنوان هذه الحرام إن هذا مصيبة سعوات عرضون العقلية الفكار نهي في الحق ثلاثين نهي اختار نقول عن الرشوة للحق الفضيلة أدنى يسينا إفراد جرد السلشانين أريد دار الجرد السحباس هذا عدد هذا سبعت مياه هذا سقصاء هذا العلماء العلماء هذا سقصاء الذي جاء الحقات متابع ما يجي جاء الباطة لازم يكتب يقول أحد السنة لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجلد عليه بالسيوف لازم يختل الحطام يقتل المجد لا يعتدل لا يكون يخلد الحجر في الحبيب هذا شرطين أقول أجعل السيوف شو اللي يعتد لا يقول لا تنصيك ويقول لا يمكن لا يقول لا ترد الحجر الواحد لما هو فيه من راحة مثمنة وسعادة ويكون غير لك الراحة لك مثمنة السعادة يمكن الله يمكن لا تنصيك يمكن لا تنصيك ولا ما تكون العاقل ولا يطيع الشيطان ويعصي الرحمن كيف تتبع الشيطان معصود الرحمن شعر هذه أسكد بدعة للسن هذا تدمون سنة الشتاء أسكد بدعة للسن أسكد السن ولا كل بدعة مقابل الضوء في مجلس حسنا يأتي السنة البدعة يجب أن يكون وقت الشتاء الناس يقولون يستنى سواء السبع دوم سواء السبع يجب أن يتجرون نصفين نصفين يقولون لما يجب أن يسبيد عن ذلك نشوه لا لا لا هم معناه إذا أقصوا الميزة العقل هو ذلك التزلق وضحا جانا ابن الجمال الزغور من نسخنا لحلا هذه حلا أين نسخنا لخارج أنا أقول على عقل ما يقول على الله ما إلا كل شيء جيه ونسخ صعب ادوار سيدة البيضان اثنين اولا ما لك تسوية مزيد والسين دبيد النشاء سيدة بيضان النشاء يا انا بيضان اولا كم يسويله الا تتبرم ده غير بيضان فعلت اصلاد سأسة دبوتا قد تتبرم بما اني الدين ده مبكيني هاته وليد انتهينا اجي لا تبرم ده بيضان بل يزاهد نفسه وهواه وشيطانه سانزات شرط المسائل شرط يزاهد نفسه مثل أمر بالسر وهواه يتحفظ بخاطر النساء وشيطانه وخانت النساء والشيطان وعصيهما ولا يرضى أن يكون أسير الخلق لأعدائه ويتظلل ما يجب أن يقبل الحص العدل في جرد الشيطان فإن أصل القلب أعطى الناس البلد يوجد خطر النمي تحفظ القلب والنمي تحفظ البلد عبد مفتقر مقنئة نحتاج شعر سنعي بلدها نسيدير بمعونة نسيدير بأعلاش ليتخلص من شقة يدروه عليها فضل المسار بيتمال الدنيا بيتمال المحناس ويتسلح بالسلاح القبيل عليه يصلح السلاح إلى ربي إلى النبي إلى العلماء إلى صحيح البخاري إلى صحيح المسلم إلى شخص اليمين إلى الكرتين إلى محمد عبد إلى فتاة إلى الباس إلى الباب إلى الباب إلى وما كل يدعي بعض العلماء معنى البعض يتغس لله أي تغسله في الحرم إذا لم عليه الغطير بن قاعدة الشيخ يسأخر نفسه تتحضن بسيطة جسائمنا من نلبس الله والسلام كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا وقل يا أبا رسول الله قال من أطاع لدخل الجنة من عصر فقد أبى إن كل أمة يخش قدش مش نقص النوريني إن أنا سمعت سنة النوريني إن سأدوني تمشي نقصهم كلي وإن يتبعني وإن يضعني هذه الجنة وإن يعصر هذه الكيري عباد الله انتبهوا لأنفسكم معنى حطوة تقفوا من شلات كس نقجل وزيد قطوا من أخذتكم هل تنسخوا فإنكم لن تحلقوا أبدا. لا يذكر فيه شنة أخرى لا غيثي ولا غيثان ولا غيثه كيف حسب الكلام منه إلا شغلت له الحرية هو أمرس مرقص الحرية لغز الحرية أنه شربي أما أنه يكير العرب نقص فرق وقص الحرية ذلك الجب لا يفع إلا بردي يختلف منك إلا تعلم الأسباب والأسباب والأسباب ولا تغلق الكشفاق الحقيقية لا تغلق التسرع عليه لا تغلق التسبين ولن تطيق السودة فأنتم في دار المحلى ولا تطيق غير لك دار المحلى معنا ولا يكي عاقب لا تغلق هان حدود السيدة بختم يعني الزيد يعني خلاص شان ينح مثلا يسر دار الوضع يشقي يسر دار الوضع يمتدر ولا يلي هذا في الأمثل بس كيف غير ممكن وشرب ينزل النجرة استعداد غذاء المهم الاستعداد في زمن البدر غذاء لقصن السريع تبغيه ولقص وقد انشغلنا في مرر كيف يخلق وجهة سنزة إن خيرا فخيرون وإن شرا فشرون فانتبهوا يا عباد الله فبهو معنى اشترك شنو سكر شوي ولا تغتروا دي رغبي العيش خيرا ونقل يا غنوة تقول لك أطغار المدي تروني أحلان عمتم المدينة هل انتش تحلها سودو يغطر مشكل يا ربي أقول لا ربي ده سيك الدين وما تش تفين دي الفلوس تموغلات نتوقع مدعي أدرك الأموال ولكن هذه فرحبنات العمر شير السبب هي فحيات الجرح أدرك حق الناس فقد تكون سبب الانفشاق صاحبنا يمكن اقل ما يلاشي في السبب الخبيثة هذه اعلام يجب المتن وحليف جنرى سنعنى هذا يشرعه ويستسلق يستسلق داري في بسرعة لنا الفسر ويحن شرعه يسيرنا بسرعة في درع الفسر هاتش جمع بالمال يمحن معاولة شرعة الشيطان يا رجيا متغيث فاري إذا كان تكبر همي ويشغله الشاغل عما خلق أنا معنى مش دي الهرمان فإنما تقصدر بعبادة شغلت خفق لعبادة مسيدي ربي واستعين بها لطاعته اختبأ استعن في المال تغاقي شارك يخفقها أتنهي القمدر سجد ما تجزأ إنما لتنالوا راحة البال في الدنيا والسعادة في الأخيرة أفتن حنا العقل في الدنيا والسعادة في الأخيرة وقالت إلا بالحاجة إصحاب لمبتدئين يوم القيامة كل نبي الله وسلم فأخذ باسم العربي الحوض فبدا سيئون وغسط عمرين يوم الصينين العدد وشيثاً تسر بنشط مثال إلى الجهنة يملوا لأمه يقول ما مدفر يصفر هم المسك حلو أم تبين ونادي شسوان يتكفت وشاس يأخذ أبدا يلي نغفو أسلام إمانا يكثر غني يبني سجد بيوم القيامة أركتك يتكفتش المعرض مكثر يما إلا ساكيد يربي هاتوين وين ما عندها تنتظر وين هو خانا قرام تغطي تاني في السنة بيغاية يخشى عمس نفسه السنة في الشارع النور دلن يبغار الوضوء لا قد ما هو السنة ما هو السنة شكد هاتفتان الناس هاتوين وين وما هو إننا السنة بيغاية هاتي فغليس لها وإننا الشيخ وثلاث شاشا هاتي فغليس لها الشيخ بالتنفي اسم الغاية بشاش معنى وزيادة من الغيب لا غيب شاشا معنى وزيادة على الغيب إلا تسيدي في الناس إنك لا تدري ما حدثنا بعدك إنهم ابتلوا وغياروا أو هاتوا السن يا رسل إنه ما يتسكن هات بدل الدين اللي يشتموه تغيرنا كوينا وزيد اللي بيتا هات بلال القيباء هات غصن خروابين هات يمي بالمولود هات كان المسمات هذا الدم في الرامن هذا تنام في الرامن زرينين زرين مربتة زرينين كي هذا دينا في دوكي الناس مجلس شرنبتي ايوا يولا تسير بوعدة بوعدة بوعدة هذا وانت يتبرنيت وانت يحرشة وانت يجري مسلم هذا يتبي دعاء هذا عندك نبدا ونالك يسكشا يسقصا يسكسر مربيد نبي من دوهو اللهم شهد فين نقد بالله الله مشهد فإن يقبل له كل ليه بحي من الماء أسكر الإخرى ولا تمشي فاتوا يسوا والناس اللي يقبل سبحانه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة خسرت سبها ومساكن فدونها حتى يأتي الله ورسوله وزيادهم في سبيله فترك بس احتاج الله بأمره والله لا يحتاج من غير شيء الشعور مثل الدنيا ويرمي بيتمتم تثمنني بيتمتم بمن تبسم تشعر تبسم فقط ما تشتسم تتر من تتر ينتا يا ناس يا ناس يا سارس يا مخلص يا غنية يا معنى وجود ده خمس من الواحد وما تأتنا تردونها فحتى الوقت من هو رسوله يشعر مثل في مسار الدم يتبسمني بزيها في سبيل الله فقر فصل هو أن تأتنا فهلا لحدك خبر قفر الزمي حتى يأتي الله بأمره والله ما يهدي قوم فاسقي الذي اشترك فرق الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعل وإياكم بما فيه الآيات فيه من الآيات والذكر الحكيم وتاب علي وعليكم إنه التواب الرحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم واعلموا رحمكم الله أنكم لن تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى وإن داركم هذه دار ممر الدفن الجرية وتزود للدار الآخرة وانفرعات يتسبق فيها الزارعون وتنفس فيها المجتهدون وغدا يحسد الزارعون ما زرعوا فلا تضيع أوقاتكم ولا تفرط في حياتكم واعلموا أنكم إن لم تشغلوا بطاعة الله شغلتموها بمعاصيه وفيما لا يعود عليكم بنفع ولا فائدة فاحرصوا أن تكون دائما في طاعة مولاكم حتى ولو كنتم في أعمال دنياكم فقد يوفق العبد لخير الدنيا والآخرة فلا يفوت عليه شيء منها والحمد لله رب العالمين.